والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الحديث يدور حول خصال الخير، وفيه بيان لبعض تلك الخصال، فيه بيان لبعض تلك الخصال، وفيه تصوير كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على تحصيل ما يقربهم إلى الله تعالى، لأن الأمور بالترقي، ولا يجوز لك أن تترك الفاضل لتعمل المفضول. بمعنى أن الإنسان مثلا لا يقصر في صلاة الفرائض من أجل أن يكثر من النوافل، هذا لا يجوز، هذا مدخل من مداخل الشيطان، لأن الله تعالى لم يجعل العبادات التي فرضها على العباد لم يجعل فيها شيئا أحب إليه مما افترضه عليهم. أفضل شيء هو ما افترضه عليه، افترض عليك الصلاة الخمس هي أحب إلى الله من لو صليت طول النهار وطول الليل، يعني تصلى الصلاة الخمس دي أحب إلى الله تعالى من صلاتك ليلك ونهارك. وأيضا صوم رمضان أفضل من صيامك طول السنة، وهكذا قس على بقية الإيه؟ عليكم السلام، قس عليها بقية العبادات. فهنا سيدنا عبد الله بن مسعود من حرصه على الخير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها كما قال بعض العلماء، وهذا هو الحق. ثم الصحابي رضي الله تعالى عنه لما كان محافظا على الصلوات، لأنهم كانوا يحافظون على الصلاة في وقتها وفي الجماعة أيضا، لم يكونوا يفرطون فيها، ترقى منها إلى غيرها. فقال: ثم أي؟ قال له: بر الوالدين. بر الوالدين يعني الإحسان إليهما وحسن معاملتهما مهما كان حالهما. الوالدين تجد فيهما الأب الحنون وتجد الأب القاسي، تجد الأم الحنون وتجد الأم القاسية، تجد الأب المطيع وتجد الأب غير المطيع، وتجد الأم كذلك، تجد الأم والأب القريب من الولد وتجد البعيد عنه، وتجد أما أنجبت ثم طلقت ثم تركت ولدها وتزوجت وسافرت إلى بلاد بعيدة، وتجد أما مات زوجها أو طلقت وبقيت على ابنها تربيه وترعاه. هتلاقي ده وتلاقي ده، والصور إحنا نشاهدها في حياتنا. فكذلك كان أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفارق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أقرب وأتقى وأعبد لله عز وجل من غيرهم، وهم الأفضل على كل حال. فنحن نرى كل هذا في أيامنا هذه، ورآه من قبلنا. فعلى أي الأحوال، وإن قصر الأب أو الأم في حق الولد، فإن الله تعالى حرم على الولد أن يقصر في حق والديه، أما حسابهما فعلى الله تعالى. لذلك فربنا عز وجل قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو حسنا، فكل ذلك أمر الله عز وجل به أن تعاملهما معاملة حسنة، وقال ولا تقل لهما أف ولا تنهضهما، وأيضا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى وإن كان كافرين، وإن كان كافرين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أحب الأعمال إلى الله اللي هو بر الوالدين، والحديث فيه طويل، هو بر الوالدين. وما من ذنب كما جاء في بعض الروايات يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا يعني قبل الآخرة، زي بر زي إيه العقوق الوالدين، هذا يعجل لصاحبه العقوبة، إذا عق الإنسان والديه فإنه يعجل له في الدنيا عقوبة قبل الآخرة، تجد ذلك جليا واضحا في الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم، فتجد الأولاد يفعلون بهم مثل ما فعلوا بآبائهم وأمهاتهم. مهما كان حال الأب والأم، يعني الأب والأم لا يحاسبان، أنت مش تحاسب، إنما الذي يحاسبهما هو الله عز وجل. ثم يذكر بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، يأتي الجهاد في سبيل الله وهو الجهاد الذي لم يعين عليك، اللي هو مش فرض العين، اللي هو فرض الكفاية، اللي هو فرض الكفاية. فهذا يأتي في المنزلة الثالثة بعد بر الوالدين وبعد إقامة الصلاة في أوقاتها. فهذه خصال خير سأل عنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من أقدم الصحابة إسلاما، من أقدم الصحابة إسلاما، حتى كان يعني فيما يذكر أنه كان خامس خمسة أو سادس ستة أو سابع سبعة في الإسلام، وله منزلة كبيرة عند الصحابة، وكان من فقهاء الصحابة العظام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة، أول واحد قرأ القرآن عند الكعبة على ملأ قريش جهارا نهارا كذا، هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والصحابي الجليل. فقامت عليه قريش تضربه وتؤذيه، فنادى أحدهم ما تفعلون أو ما تصنعون، هذا من غفار، وغفار دي قبيلة بتسكن الصحراء وتمر عليها تجارة قريش، فقالوا له بقى انتوا كده ايه، قبيلة غفار دي هتوريكم الويل، هتقطع لكم الطريق، وكانوا قطاع طرق، يعني كان اللي عدى عليهم ياخدوا اللي معاه لو بقاش فيه معارك وفيه حاجات زي كده بالنسبة لهم. ومع كل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يرجع إلى مثلها حتى لا تؤذيه قريش مرة أخرى، وظل على هذا الحال يدعو إلى الله متقربا إلى الله تعالى متفقها في الدين حتى توفاه الله عز وجل فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يعني إشارة إلى ما يدور حوله الحديث، وفيه بيان، فيه بيان لأن أعمال الخير مراتب ودرجات، والأعمال المذكورة هنا جاءت على سبيل الإشارة، أو إن الألوان المذكورة من العبادات هنا ملها هي أصول أو يستدل بها على غيرها، يستدل بها على غيرها. مثلا الذي لا يحافظ على الصلاة يكون لغيرها أضيع، والذي لا يبر الوالدين يكون لغيرهما أسوأ معاملة، والذي يقصر في جهاد الكفار وهم أكثر الناس كرها له ولدينه فلن يجاهد الفاسق، ولن يجاهد غيره من العصاة، ولن يفعل ما بعد ذلك من الجهاد، لأنه الكافر وأكثر واحد بيكرهك وبيكره دينك، فإذا أنت لم تجاهده فلن تجاهد غيره. المباحث اللغوية الموجودة عندنا أحب إلى الله جاء في بعض الروايات أفضل بدل أحب، وجاء في بعض الروايات الأخرى أقرب إلى الجنة، أقرب إلى الجنة. فهذا معنى كلمة أحب إلى الله تعالى. الصلاة على وقتها، المقصود بعلى هنا للاستعلاء، يعني تقول حاجة على حاجة يعني إيه مستعلية عليه. فالصلاة على وقتها يعني تأتي بالصلاة مستعلية على أوقاتها، يعني إيه؟ يعني تأتي بها في أول أوقاتها. بعض العلماء قال هذا، وبعضهم قال إنه على هنا للتمكن عشان تتمكن من الوقت، والمقصود إنه تأتي بالصلاة في وقتها ولا فارق بين أول الوقت وآخر الوقت طالما أنه في الوقت الاختياري للصلاة. ولكن الراجح هو القول الأول، إنه المقصود إنه من أحب عليكم السلام من أحب الأعمال إلى الله أن تأتي بالصلاة على أول وقتها أو في أول وقتها. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود حدثني بها، يعني الأشياء ديت حدثني بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بكلمة حدثني، طب هو اللي روى الحديث، ولكن يقصد بهذا التوكيد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو استزدته لزادني، لو سألت لو قلت له ثم أي لكان هيقعد يقول لي إيه أيضا أشياء أخرى، ولكنه ترك ذلك حتى لا يشق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها أو على وقتها، اختلف العلماء فيها على أقوال. قول الأول المراد أن تأتي بالصلاة في أول وقتها، فيكون أفضل الأعمال إلى الله تعالى من الألوال العبادات أن تأتي بالصلاة في أول وقتها، وهذا هو الرأي الراجح في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال عبد الله بن مسعود له أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. القول الثاني هو المقصود بالصلاة على وقتها يعني أن تأتي بها في وقتها، سواء كان في أول الوقت أو منتصف الوقت أو آخر الوقت، طالما أنك لم تصلها خارج الوقت. وإحنا قلنا إن الراجح هو القول الأول. أما عن بر الوالدين فهذا أمر عظيم وبابه واسع، أنت لك يجب عليك أن تبر والديك، ثم إذا مات فعليك أن تبر، تفضل أن تبر من يؤدي برهما إلى برهما، من يؤدي بره إلى برهما، زي الأقارب، أقارب الوالدين، زي من كان يحبهم الوالدان. وأن من أبر البر أن تصل ود أبيك أو ود أمك، أو أبوك له صاحب وكان يحبه تصله إذا كان الأب قد مات، وكذلك الأم أيضا لها قريبة أو صاحبة كانت تحبها وتصلها، أنت أيضا تقوم بهذا الأمر بعد موت الأم، لهذا من بر الوالدين. أيضا لك إخوات، تبر الإخوات والأخت، تفضل اسمع، واللي كان الأب أو الأم يبرهم أكثر أنت تبرهم أكثر، وهكذا، لأنه في ذلك بر الوالدين. إذا كان الوالد أو الوالدة كافرا فعليك أن تبره، ولا يؤثر كفر هنا على البر، وعليك أن تحسن إليه ما لم يأمرك بمعصية، فلا تطيعه في المعصية، ولكن لا تترك بره، يعني إذا أمرك المعصية أو نحو ذلك لا تفعل المعصية ولكن لا تترك بره، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. أرسلت السيدة أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نزلت عليها تريد ودها أو برها، فهل تصلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لها ذلك. قال بري أمك أو صلي أمك أو نحو ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب إذا كان الأب والأم موجودين فأيهما أولى بالبر؟ طبعا برهما واجب هما الاثنين، ولكن هل الأولى أنه يبر الأم أكثر من الأب أم يتساوي في البر؟ للعلماء في ذلك قولان. قول الأول أن الأم تزيد على الأب في مسألة البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وصاه بأمه ثلاثا وبأبيه واحدة، وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن الأب والأم متساويين في البر، تبر هذا وتبر إيه ذاك، تبر هذا وتبر ذاك، في القولين. والراجح كما هو واضح القول الأول. القول الأول إحنا عندنا فيه حد متفق عليه لمسألة البر للأب والأم، وما زاد بعد ذلك فلك أن تزيد للأم وإن لم تزد للأب، لأن الأم هذه فضلت على الأب بثلاث مرات، والله أعلم. لما قدم الصلاة على وقتها على بر الوالدين؟ لأن في الصلاة شكر لله تعالى، وشكر الله مقدم على شكر الوالدين. ليه؟ لأنه بر الوالدين أيضا شكر للوالدين، فالشكر الخالق مقدم على شكر المخلوق. وجاء بالجهاد بعدهما، لأن المقصود هنا بالجهاد المقصود منه الجهاد الذي هو فرض كفاية، فرض كفاية يعني الجيوش الإسلامية التي تخرج لتجاهد أعداء الإسلام في خارج ديار الإسلام. أما إذا هاجم العدو بلد من بلاد المسلمين، يتعين على المسلمين أن يجاهدوا كل واحد على حسب إمكاناته. وهنا إذا فجأ العدو محلة قوم من المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على جميع أهلها من الرجال والنساء وكله. ففي هذه الحالة طبعا الجهاد يرتفع قدره، فمثل هذه العبادات أو هذه الأمور في الوضع العادي الذي لم يتعين على الإنسان الجهاد فيه فهي على هذا الترتيب. أما إذا هاجم العدو محلا من المسلمين فأخروا الصلاة عن وقتها، يعني صلوها في آخر الوقت، أخروا عن أول وقتها وهم يقاتلون العدو، فإنه انشغال بمقاتلة العدو أولى في هذه الحالة، ويصلوا إن لم يستطيعوا أن يصلوا الصلاة صلاة الخوف عليه السلام وهم يقاتلون، يصلون في آخر النهار كما حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر الوقت كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق لغزوة الأحزاب لما قاتلهم حتى ذهب وقت صلاة العصر، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم شغلوه عن صلاة الوسطى. ما يؤخذ من الحديث أن أعمال البر يفضل بعضها بعضا، ولا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوف بقى درجات الأعمال، درجات متفاوتة. أيضا يستدل العلماء بهذا الحديث على مسألة الرفق بالعلماء والمشايخ، لأنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال، لكن ممكن يفضل يقول له ثم أي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه يذكر له ويذكر له، لكنه كره أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأدب مع قليل العلم مع العمل يحصل به الإنسان خيرا كثيرا. وفيه أيضا بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره. الحديث اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا. هذا الحديث يدور حول عمل من أعظم أعمال الإسلام وهو الصلاة. فالإنسان دائما يتلبس بالذنوب باطنا أو ظاهرا. ممكن يرى بعض إخوانه يكون حاسدا له، أو يكون حاقدا عليه لسبب ما، يكون مغتاظا عليه لسبب ما، يكون كذا أو كذا. هذا يمر عليك طول اليوم، ما بين الصلوات يقع لك مثل ذلك، أو تقع عينك على محرم، أو تقع يدك على محرم، أو يصدر من لسانك محرم، أو نحو ذلك من هذه الأمور. وقد يكون هذا العمل صغيرا أو كبيرا، قد يكون الذم صغيرا وقد يكون كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور مثل هذه الذنوب الباطنة والظاهرة. الذنوب الظاهرة اللي هي يكتسبها الإنسان بجوارحه، أما الذنوب الباطنة وهي التي تكون في القلب. عارفين القلب ذنوب كثيرة أيضا، وأقل ما يكون غفلة القلب لوحدها ذنب عظيم، فما بالك بقى بما ينشغل به القلب من الذنوب العظيمة الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصورها في صورة حسية، يقول له لو إنه فيه واحد جسمه عليه وسخ من درنه، يعني من وسخه، وكان أمامه أمام بيته قريبا منه نهر، هذا النهر تنزل فيه كل يوم تغتسل خمس مرات، خمس مرات كل يوم تنزل في النهر ده وتغتسل خمس. هاي السنة أقول عاوز أسألك سؤالك، أنت لو شفتك في النهضة تروح هنا؟ في أخ شبهك تماما، يمكن أنا قلت أنت 100%. لا ربنا ما يجعلك من هناك. لا هنا حلو مش وحش هنا. دائما المناطق اللي هي يعني بتقع ناحية البوادي والمناطق اللي هي الكلاب بتكون أسوأ حالا. هي صحيح الإنسان يخلو مع نفسه أحيانا وكذا وكذا، لكن دايما تجد الطباع في المناطق اللي هي المتصحرة أو المناطق البدو أو المناطق اللي تشبه البدو، فتجد الطباع فيها صعوبة حتى وإن كان إنسان متدينا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسكن البادية عشان طبعه ما يتغيرش، إلا إذا كان هو من أهل البادية. أنا ما ينفعش أنت تهجر المدينة تروح تسكن البوادي عشان، أما إذا كان هو من أهل البادية خلاص ما فيش نهي بقى فيها، لأنه هو كده كده هو من أهل البادية. وممكن وده مش معناه إنه أهل المدينة أحسن من أهل البادية على الإطلاق، لا، الغالب في أهل المدينة إنهم أحسن حالا من أهل البوادي، وإلا فمن أهل البوادي من هو أحسن حالا من أهل المدينة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك كنت متلبسا بالوسخ والدرن وأمام بيتك نهر، نهر ما قالش بحر، نهر، لأنه المية العذبة هي ديت اللي بإيه بتغسل لك جسمك كويس، صار مش عارف إيه بتاع، حتى شوف التعبير، وكان ممكن يقول بحر لكنه لم يقل ذلك، قال نهر، تغتسل فيه كل يوم من الوساخة اللي انت بتتلبس بيها دي 5 مرات. هل لما تستحم كل يوم 5 مرات وتدعك جسمك وتظبطه كده وتقعد ما عرفش تعمل ايه، هل هيفضل في وسخك حاجة؟ قالوا لا طبعا، لا يبقى من درنه شيء. ما قالوش لا كده وخلاص، قالوا لا، لا يبقي ذلك من درنه شيئا. بيأكدوا طبعا مش ممكن، مش ممكن الواحد يستحم كل يوم 5 مرات ويدعك جسمه وبتاع وهيفضل من الوسخ حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن أو بها الخطايا. شوف التصوير، لو أن الإنسان حصل على هذه الصلوات الخمس فلن تبقي من وسخ ذنوبه شيئا، كما جاء في بعض الأحاديث أنه تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا في بقية الصلوات في بقية الحديث. شوف أده، فالإنسان يحترق بالذنوب ليل نهار، فإذا ما توضأ وصلى غفر الله ذنبه. فهذا يكون داعي إلى إيه؟ إلى أنه أنت تحسن وضوءك وتحسن صلاتك وتحافظ عليها في أول أوقاتها وفي الجماعة. المقصود بكلمة أرأيتم يعني أخبروني أو أعلموني، أرأيتم مقصود بها أخبروني أو أعلموني. لو أن نهرا، لو ثبت أن نهرا بباب أحدكم، يعني قريبا منه، قريب من أحدكم نهر، وهذا النهر عبر به هنا، هو طبعا الشيخ بيقول لاتساعه، ولكن هو عبر بالنهر ليس لاتساعه لأن البحر أكثر اتساعا، أنه عبر بذلك لأن النهر هو أوسع الأماكن التي يوجد بها الماء العذب. لو يقصد الاتساع فقط لكان قال البحر، والعرب إذا أرادت أن تطلق على الماء الفسيح لفظة فتطلق لفظة البحر مش النهر. يعني ده وجهة نظري والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر بهذا الاتساع مساحة المياه العذبة في الأنهار. كل يوم خمسا هنا منصوب على أنها مفعول مطلق، منصوب على أنها مفعول مطلق. طبعا حاجات اللغة العربية دي انتوا بقى تصرفوا مع الدكتور تامر فيه. على العموم اللغويات الموجودة في الكتاب انت الحاجات المعقدة فيها ايه سيبك منها، اما الحاجات اللي هي البسيطة اقول لك ليه نبقى خمسة دي منصوبة تقول له مفعول مطلق، دي سهلة مش عايزة حاجة. لكن بقى في حاجات تانية ملعبيكة كده صعب عليك ان انت تستوعبها ما تقفش عندها، عشان مش ده المقصود من الدراسة، وانا يعني مش هدقق على هذه المسألة ان شاء الله، هي ممكن تجي لك في الامتحان بس ايه في الاجابة انا مش هدقق عليها، زي الاسئلة اللي تحت ده. في اسئلة تحت شكل الامتحان بتاع ده اهو، زي الاسئلة اللي تحت اللي في كل حديث اخره اسئلة كده زيها. صحيح دي هتكون الاسئلة الموجودة دي صعبة شوية، هي فيها صعوبة، لكن هي نفس الفكرة، والتانية أسهل بقى، التانية أسهل لأن دي المفروض إن هي محطوطة لطلبة ال بتاع معرفش الجامعة ولا إيه بالظبط. نعم. هو هنعمل إيه إحنا؟ هنشوف كل حتة هي تحصر لك كل حديث في نقاط معينة، ودي حاجة مفيدة، ما تعتبرهاش أسئلة أنت يعني انت مطلوب منك ان انت تجاوبها في الامتحان، لا اعتبرها ان انت اسئلة حطتها بنفسك وبتجاوب عليها على اساس ان انت تستوعب الحديث، بس خدها من هذا القبيل. هي عادة حتى هو يعني احنا كطلبة بنعمل ازاي؟ بنمسك كده، بنمسك الحديث زي كده ونكتب عليه الأسئلة زي دي زي دي، عشان تبقى حصرت كل معلومة في جزئية، كل معلومة في جزئية. يعني ممكن الكتاب كله لما تقراه على بعضه مثلا كده تبقى المسألة ملخبطة بالنسبة لك إلى حد ما، لكن لو حصرته بالأسئلة هيبقى أسئلة. وعلى العموم هو الكتاب ما هوش صعب خالص، هي الحاجة اللي فيه إيه إلى حد ما تكون صعبة على بعض الناس اللي هم ملهمش في اللغة العربية، هي مسألة اللغويات بس. وغالبا اللغويات دي ما بيبقاش عليها تدقيق قوي. يعني الدرن المقصود به الوسخ، ويطلق على الحب الصغير الذي يخرج في الجسم، أو الحبيبات الصغيرة التي تخرج في الجسم، ولكن المقصود به هنا الوسخ، مقصود به الوسخ هنا. ظاهر الحديث أنه يكفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، بالظاهر بتاعه، ولكن جاء في حديث آخر أنه يكفر ما عدا الكبائر، ما اجتنبت الإيه الكبائر، صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ذهب الإمام الطبري إلى أن الحديث يدل على أن الصلوات الخمسة تكفر الذنوب جميعا، هذا قول. قول الثاني أنها تكفر صغائر الذنوب، وهذا هو القول الراجح، لأن في أدلة أخرى تقيدها بصغائر الذنوب مش بالكبائر. ولكن إذا اقترن بالصلوات الخمس من الندم والتوبة والدمعة والاستغفار والاقشعار البدن، مثل هذه الأمور إذا اقترنت بالصلاة تكفر الذنوب جميعا، لأنه في هذه الحالة إذا أنت صليت وتبت إلى الله مما ارتكبت من الذنب وأنت صادق في توبتك غفر الله لك ما ذنبك. وهناك أمور كثيرة مكفرة للذنب، للكبائر وللصغائر وغيره. التوبة صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في القرآن، أن التوبة يغفر الله عز وجل لصاحبها ذنبه، لا فارق بين الكبيرة والصغيرة. فإذا ما قارن كل صلاة توبة واستغفار ورجوع إلى الله فعلا فلن يبقى لك ذنب مع كل صلاة. ما تقدم وما تأخر أنا مش عارف ما تقدم وما تأخر، إنما اللي أنا عارفه أنه إذا توضأ العبد فإن الذنوب تخرج، إذا غسل وجهه خرجت من وجهه حتى تخرج من تحت الأشفار بتاعت عنه، وإذا غسل يده خرجت حتى تخرج من تحت أظفاره. والمراد بالذنب هنا برضو الصغائر وليست الكبائر. ومش معنى ان في حديث انا مش عارفه ان هو مش حديث، ده انا اللي مش عارفه، بس ايه ما تقولش شيخ الاسلام. لا، هنا جاء صح في الاخبار ان الله تعالى كما في صحيح مسلم أن الله يغفر بصيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة مستقبلة، فهذا جائز وعلى النصوص ولا بأس. أما المغفرة العامة التي لا تقيد بسبب فهي للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت فهذه مقيدة بأسباب، فإذا أنت حصلت أسبابها من هذه الأعمال فقد تحصل لك. أما كلام الأخ ده هذا مقيد، هذا إذا أطلق على العموم ولم يقيد بشيء فهو طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دون الأنبياء. نعم، كل من جاء فيه نص كل من جاء فيه نص زي أهل الشجرة أصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر، فهؤلاء إيه؟ ربنا غفر لهم، ربنا غفر لهم، لأنه السيئة التي سيقترفونها لا يمكن أن تصل إلى الحسنة التي حصلونها. فعندما تسقط السيئة التي فعلوها إن فعلوا فستسقط في حسنة عظيمة فتذهب بها، حسنة تذهب بها، ومن هنا فقد سبق لهم من الله المغفرة. وهم أصلا كانوا مجتهدين في ألا يقعوا في الذم، لأنهم خيار الصحابة، يعني أهل بدر وأهل بيعة الرضوان دول خيار الصحابة وكبراؤهم والسابقون رضي الله تعالى عنهم، دول فيهم آيات وأحاديث كثيرة تدل على منزلتهم وفضلهم وتوبة الله عز وجل عليهم ورفعته لمنزلتهم. الحديث يؤخذ منه استعمال التمثيل والتشبيه لتقريب الصورة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، قال لك إن أنت لو جسمك عليه وسخ وقدامك بابك نهر أو عندك قرب منك نهر وكل يوم تنزل فيه خمس مرات وتغسل، هل يبقي ذلك من درنك وسخك شيئا؟ فقالوا لا. فكذلك مسألة المعاصي والصلوات، فالصلوات تأتي على الذنوب والمعاصي صلوات الخمسة كما يأتي مياه ذلك النهر على ما يتعلق بالبدن من الأوساخ. فضيلة المحافظة على الصلوات الخمس زي ما جاء في الحديث أن الصلوات الخمس مكفرة لما بينها إذا اجتنب العبد الكبائر، وقلنا إذا اقترن به بعض الأشياء فإنه يغفر أيضا بها الكبائر. أحيانا بعض الناس يظن إنه الأحاديث بتتعارض، لا هي لا تتعارض، يعني الحديث ده إذا دخلنا فيه أمور أخرى بمعنى إذا اقترن به أشياء تغفر بها الكبيرة فقد تغفر الكبيرة بالصلوات الخمسة، إذا لم يقترن بها ما يغفر به الكبيرة فإنها تغفر الصغيرة وقد لا تغفر شيئا لأن صاحبها لا يحسنها وهو بيصلي بس بينقر كده وخلاص، وهو يعني زي بعض الناس من العرب كان بيصلي وبعدين هو الراجل ده راجل كبير في قومه، فاجتمعوا في بيته فيما أظن وقالوا له يعني صلي بنا انت، هو مش حافظ ولا حاجة، والكبير بقى بتاعهم فداخل يصلي وبيقرأ بيقول ثبت يدا بلهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب، بدل ما يقول وامرأته حملت الحطب قال ورفيقته حملت الحطب من العرب، يعني فهو امرأته وحاجات كثيرة. هل تظن انه هو الانسان لما ايه اللي خلاه يعمل كده الا انه يتجرأ؟ كان يمكن انه خلي غيره يصلي، هو امام لكنه عشان الكبير بقى وبتاع وشيخ عرب فهو يرى انه اولى انه هو يصلي بيهم عشان عيب ان حد يصلي بيه تاني. وتجد العرب لو طلع فيهم ولد كده شاب متعلم او بتاع وتفقه في ديني مش عارف هو صغير في السن يبقوا مش عايزين هو اللي يخطب ولا هو اللي يصلي بيهم ولا بتاع، عشان يقول لك ده الواد ابن مين ده، عاوزين حد يكون كبير وبها كده وهكذا، زي ما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال عاوزين واحد يعني مين يعني عظيم، هم بالمقياس بتاعتهم بقى عاوزين واحد ابو لهب ابو جهل عتبة بن ربيعة مش عارف مين الوليد وهكذا، اللي هم عايزينهم اللي يقصدوا مثل هؤلاء، لكن لا يقصدون العظمة بحقيقتها لأنه ما فيش حد أعظم ولا أكبر منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف العرب، لأنهم لما أبو سفيان سألوا ملك الروم عن ما نسبوا فيكم قال هو فينا ذو نسب ومن أعلاهم منزلة ونسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث يدور حول مسألة صلاة الجماعة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب وهم متقاطعين ومتدابرين، يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا على أقل الأشياء وأتفه الأسباب، وقد قطعوا أرحامهم وقد فعلوا الأفاعيل وأكلتهم البغضاء والعصبية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله فألف الله بين قلوبهم فجعلهم أمة واحدة وجسدا متلاحما يتأثر بعضه ببعض، المسلم للمسلم كالبنيان، ومثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فأصبح المسلمون كالجسد الواحد، إذا ما أصيب منه جزء، لو إنه أصبعك أصيب سيتأثر كل جسمك، يتأثر كل الجسم. فكذلك المسلم إذا أصيب أخوه تأثر به تأثرا عظيما، وهذا مقتضى الأخوة. فالإسلام حرص على ذلك وحرص على كل الأسباب التي تؤدي إلى وحدة المسلمين وترابطهم، وواحدة من أعظم الأسباب هي صلاة الجماعة. ذلك حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا. فكل صلاته صلى الله عليه وسلم كانت في الجماعة، وحرص الصحابة على ذلك، وحرص الصالحون على ذلك، ولا يزالون يحرصون عليه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤتى بالمريض منهم حتى يوقف في الصف لا يتأخر عن الصلاة، وقصص الصالحين في ذلك كثيرة. فهذا الحديث أتى بعد ترغيب كثير في صلاة الجماعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الرجل في المسجد أو في الجماعة تفوق صلاته في سوقه أو في بيته 27 درجة أو 25 درجة، أخذ يرغب فيه وذكر لهم أشياء كثيرة في صلاة الجماعة مرغبا. ثم إنه كان أناس يتكاسلون، بعض الناس اللي كان في نفوسهم نفاق كانوا يتكاسلون عن الصلاة، صلاة الجماعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه هم أن يفعل أمرا عظيما، وهو عشان يبين منزلة صلاة الجماعة. شباب احنا ما فيش حد عندنا، في زمان كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس في المساجد، فدارت الأيام وتولى إمارة المسلمين والتحكم فيهم من لا يصلي أصلا، ومن لا يدخل المسجد أصلا إن كان يصلي إلا يوم الجمعة إن فعل ذلك، وهذا خلاف مراسم الإمارة في الإسلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت، لقد هممت أي عزمت أن أفعل أمرا ما، هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم ذكر تهديدا عظيما للذين يتخلفون عن الصلاة في الجماعة ويتكاسلون عنها. ذكر أنه هم أن يأمر رجلا يؤذن للصلاة، ثم يأمر رجلا يصلي بالناس، يعني يستخلفه مكان يصلي به، ثم يتخلف مع رجال يذهب معهم ليحرق على أناس تخلفوا عن صلاة الجماعة بيوتهم، ثم يذكر حقارة نفوسهم ويقول لو كانوا يعلمون أنهم إذا ذهبوا إلى المسجد سيجدون منفعة دنيوية حتى ولو كانت يعني ظلف شاة أو اللحمة التي توجد بين ظلفي الشاة اللي هي الضوافر بتاعتنا كده، لذهبوا يحضرون صلاة العشاء من أجل أن يأكلوا مثل هذه الأطعمة. فيبين يعني لو كان شيئا بسيطا من المنافع الدنيوية لكم عشان تحصلوا لكنتم حرصتم على صلاة العشاء، وإنها في الحقيقة يعني صلاة الجماعة في الحقيقة لتحصل لكم أمرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، فينبغي عليكم أن تحرصوا عليها. هذا مقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الكلام. المعاني هممت يعني عزمت، هممت يعني عزمت. وقيل أن الهم دون العزم، هم على أمر، هم على أن يفعل أمرا ما أقل درجة من عزم على أن يفعل كذا. أن آمر بحطب فيحطب، معنى يحطب يعني يجمع، معنى يحطب أي يجمع. لما تقول لهم اجمعوا لي حطب يعني حطبوا لي أو احطبوا لي حطب، يعني اجمعوا لي حطب. أن آمر بالصلاة، المراد جنس الصلاة هنا، يعني كل الصلوات التي تكون في الجماعة. ثم أخالف إلى رجال، يعني آتيهم في بيوتهم، تخلف عن حضور الصلاة وآتيهم إلى بيوتهم وهم جالسون فيها وقد تركوا الصلاة في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. أحرق هذه مشددة، وهذا يدل على المبالغة في التحريق، مبالغة في التحريق. كان ممكن يقول فأحرق، ولكن قال فأحرق، يدل على المبالغة في الفعل. وهذا وكلما كان الفعل جاء بصيغة مبالغة كلما دل على يعني التمكن في هذا الفعل وإنه ما ترتب عليه عظيم. عرقا ثمينا أو عرقا ثمينا هو العظم الذي عليه قليل لحم، تلاقي كده الجماعة واكلين وسايبين العظمة كده عليها بعض بقية لحم، فهذا يسمى عرق. أو مغمتين حسنتين، الأو هنا للتنويع مش للتشكيك أو للشك، لا للتنويع. يعني لو جيت إلى الصلاة، لو أنت عارف أن أنت تجي إلى المسجد هتلاقي عرقا ثمينا أو مغمتين حسنتين، يعني تلاقي دي أو دي، كنت جيت الإيه الصلاة. هذا الحديث يدور حول حكم صلاة الجماعة. قد ذكرنا قبل ذلك أن صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء على أقوال. قول الأول أن صلاة الجماعة فرض عين وشرط صحة للصلاة، الجماعة فرض عين وشرط صحة للصلاة وعليه، فإن الإنسان إذا صلى في بيته يعني لم يصلي في الجماعة وكان ولم يكن له عذر فصلاته غير صحيحة على هذا القول. القول الثاني أن الصلاة في الجماعة فرض عين ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وعليه إذا تخلفت عن الجماعة لغير عذر فعليك ذنب عظيم وإن صحت صلاتك وحدك، وإن صحت صلاتك وحدك. قول الثالث أن صلاة الجماعة من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يعني ينبغي عليك أن تحرص عليها، وإن تأخرت عنها فلم تحضرها، تكاسلت بعض الوقت ولم يكن حالك هكذا، يعني أنت متحفظ عليها ولكن تكاسلت في بعض الأوقات لأمر عرض لك فلم تنشط نفسك، فصلاتك صحيحة وليس عليك ذنب، بل فاتك خير عظيم. أما الذي يعطل الصلاة بالكلية في الجماعة فهذا عليه ذنب بلا خلاف، والله ما ملوش عذر. في ناس كده والشيطان يتفاوض به حتى يجعله يترك الصلاة أصلا، أن الإنسان إذا كان وحده فالشيطان معه لا يفارقه، إذا كان معه أخ ثالث فالشيطان يكون أبعد منه، إذا كان أخ ثالث فالشيطان يكون بعيدا عنه. لا يؤخذ من الحديث، الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة إذا صليت لوحدك بلا عذر صحت صلاتك، ولكنك تأثم لعدم حضورك الجماعة. صلى الله عليه وسلم. العذر قد يكون مرض، قد يكون مطر، قد يكون وحل كثير، يعني ساعات في بعض البلاد تلاقي بعد ما المطر تنزل تلاقي الطريق لا يمكن تعرف تمشي فيه، فده هتتبهدل جامد وانت رايح مش تعرف توصل المسجد الا بعد ما يدوم بتغرق ورجلك مش عارف يحصل، فده يجوز له ان يصلي في البيت. او المرض هذا عذر ايضا. واذا انشغلت بمريض اخر قد يعني شديد المرض ملوش عائل او خادم غيرك واحتاج شيئا في هذا الوقت فهذا يكون عذرا ايضا ان انت تتخلف عن صلاة الجماعة. وكذلك من كان معذورا بأمر آخر وليس له يعني من يقوده إلى المسجد، فهذا يعني إذا كان الإنسان لا يعرف طريق المسجد وليس له ما يقوده من يقوده إلى المسجد فهذا أيضا عذر يعذر به في صلاته في بيته. وهكذا فالأعذار متعددة وكل واحد من الناس. نعم. وقد يكون الخوف أيضا خوفك على نفسك أو خوفك على أهلك إن تركتهم في زمن البتاع والنوم طبعا ده حاجة مش، إذا كان الإنسان نائما فهو غير مكلف أصلا، فإحنا مش هنعتبر النوم عذر لأن العذر ده يكون انت صاحي وموجود، لكن النوم الانسان النائم ده ليس بمكلف. اما اذا كان الانسان غلبه النوم بمعنى انه لا يستطيع ان هو يقوم يصلي الان لانه دماغه عماله تروح يمين وشمال مشان ايه بقى، خلاص انت هتنام عشان مش هينفع تقوم تصلي لان انت ممكن تيجي تدعي على نفسك وعيالك وكله، فتبقى دي ممكن ايه الدعوه دي بتاع الوحيده دي اللي استجاب لك تبقى ايه بركة. لا كلام ده مش صحيح. اي سؤال تفضل. لا لا ده مش اللي جاي لنا الساعة 5:15 ده ولا 5:30 كم في عم حق احنا ايوه والله يا أخي هذا الحديث مختلفون فيه، فاعمل به خلاص بقى، اعمل به. بس حلو يعني، من الحاجات اللي هي خليها بالنسبة لك قاعدة، الحاجات اللي فيها ترغيب وكده وتحصيل خيرات ومعرفش ايه ومش متعلقة بالأحكام، فدات لما يجي فيها حديث مختلف فيه اعمل به. أما العقائد والأحكام فما تنفعش في الحديث الضعيف، حط العقائد بالذات. هذا الحديث يستدل به على أمور أو يؤخذ منه أمور: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ قال هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس. لا يصلي بالناس ده أقل من النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة ولا لا؟ أقل باتفاق، مهما يكون هو مين، ابن مين ده. لذلك سيدنا أبو بكر قال إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا ثم تحامل على نفسه فخرج، وكان سيدنا الصديق هو الذي يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أنه يثبت مكانه فرجع برضه، قال ما كان لابن أبي قحافة أن إيه أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما يكون الإنسان هو مكان، يقول المكان لأبي بكر أو مكان شف، لكن هو يبين يعني يقول لك هو مين اللي زي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك واحد راجل شيخ كبير ومنزلته كبيرة وبتاع، يجوز أنه يصلي وراء أخ ثاني أقل شأنا، وهذا أمر معروف. وأيضا إذا انشغل الإمام أو نائبه بمصلحة المسلمين لإصلاح أمر أو دفع ضر أو نحو ذلك، يجوز أن يتخلف عن الجماعة لهذا الأمر، يجوز أن يتخلف عن الجماعة لهذا الأمر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات فأدركهم وقد صلى يصلي بهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاه. في هنا الوعيد الشديد على ترك صلاة الجماعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب على مثل هذا، على يعني بمثل هذا العمل وهو التحريق، تحريق البيوت على هذا الشكل، إلا على أمر عظيم، أمر عظيم. وإيه سبب النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعمل معهم كده؟ إن هم تخلفوا عن صلاة الجماعة. فالإنسان يكون حريص على صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها إلا لعذر، إلا لعذر. وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة إن كان لك عذر ضروري، في عذر ضروري. إذا واحد مثلا الصلاة أقيمت وهو عاوز يدخل الحمام، أو الصلاة أقيمت ولقى الدنيا ولعت عندهم في بيت جنبهم، أو مش عارف إيه، مش تقول بقى أصلي الأول وبعدين إيه بقى أغطيها، ما تكون خلصة. فدي حاجات يعني مفهومة من الشرع. الحديث اللي احنا كنا سبناه قبل كده هو نمرة 13 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. هذا الحديث يدور حول ما يحصل به الإنسان عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحقن الله دمه ويحفظ الله ماله بحكم الشريعة. أول حاجة دخولك في الإسلام أو دخولك في عقد الذمة إذا كنت غير مسلم. ثاني حاجة أنت دخلت في الإسلام، هناك أمور تحصلها أيضا مع دخولك في الإسلام، وهي أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تأكل من ذبيحة المسلمين. يعني إيه تأكل؟ يعني أن تعتقد حل هذه الذبيحة وأن تعتقد جواز الأكل منها، وإلا فالرجل اليوم ما بيأكلش لحمة أصلا، ده مش شرط نقول لازم تاكل لحمة، ده في ناس ما تاكلش اللحمة، يعني هو متعود بياكل الحاجات اللي هي الخضار والحاجات دي نباتي يعني زي ما بيقول، لكن هو ما بياكلش اللحمة، فده مش لازم نقول له بقى لو ما اكلتش اللحمة تبقى انت مالكش عهد ولا ذمة ولا اي حاجة. لا، يعني ايه؟ لو في واحد يقول لك ان المسلمين، المسلم بيذبح اهو، المسلم بيذبح اهو وبيسمي الله على ذبيحته، معروف المسلم، فواحد يقول لك ايه لا ده بالذبيحة بتاعت الناس دي ما تتاكلش، زي الجماعة اللي هم بتوع اللي بيكفروا المسلمين عندهم الناس كلها كده، هذا خطأ جسيء ولا يدخل في عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف سبحان الله هم بيعملوا في المسلمين ايه ورأي الإسلام فيهم ايه. وكذلك أن تصلي إلى قبلة المسلمين، تصلي إيه؟ الصلوات الخمسة، الصلوات الخمسة، يعني تحافظ على الصلوات الخمسة ما تضيعهاش. فهذا الرجل الذي يفعل ذلك هو رجل مسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني عهد الله وعهد رسوله يحفظ، تحفظ دمه، تحقن دمه وماله، ويبقى أمره إلى الله، ربنا هو اللي حاسبه بقى في أي حاجة أتاها بعد ذلك. من صلى صلاتنا أي داوم على الصلاة، حافظ على الصلوات الخمسة، الصلوات الخمسة، واستقبل قبلتنا يعني اتجه ناحية الكعبة، اتجه ناحية الكعبة، لأن الناس اللي هي بتصلي على غير الكعبة دول مش مسلمين وليس لهم هذا العهد، إلا إذا كانوا من أهل الذمة اللي هم اليهود أو النصارى اللي هم لهم عهود ومواثيق مع المسلمين، فدمهم محقون ومالهم محفوظ بعهد الإسلام. وأكل ذبيحتنا أي زي ما احنا قلنا اعترف واعتقد حل الأكل منها وجوازه، اللي هي ذكر عليها اسم الله تعالى، وإلا فالرجل الذي يعتقد ذلك وعلى من ذبيحة المسلمين حلال وما عرفش ايه، وان هو رجل مسلم وذبيحة اي واحد من المسلمين حلال، ولكن هو ما لا يأكل لحم اصلا فلا يدخل في الوعيد، هو رجل مسلم ويعتقد كل حاجة في الإسلام ولكن هو ما يأكلش اللحوم أصلا لعلة أو لنفسه لا تقبل اللحم، فهذا أمر آخر. فذلك المسلم اللي عمل الحاجات اللي احنا قلنا دي، فذلك المسلم ده الرجل المسلم الذي له عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تغفر الله في ذمته، يعني لا تخونوا ولا تغدروا بهؤلاء الناس، لأنه اللي يغدر بهم هيبقى خان الله وخان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يؤخذ منه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، رجل بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلي الصلوات الخمسة خلاص ما عادش لك عنده حاجة أنت، ويعتقد وهو بيعتقد حل الذبائح بتاعت المسلمين وهكذا، ويؤدي الزكاة فليس لك عنده شيء بعد ذلك. تقعد بقى انت تقول لا ده في بيته بيعمل ما اعرفش ايه، وانت اصلا ما تخمن مش شغلتك دي مالكش فيه، تقول لا ده هو بيعمل حاجات دي نفاق، انت ايه عرفك؟ ما امرت ان تشق صدور الناس، فانت تقبل منه الظاهر اما باطنه فالله تعالى يحاسبه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون يحضرون معه الصلاة وكانوا يظهرون الإسلام، فقبل منهم ذلك رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقهم، لكن الصورة الظاهرة تقتضي بتقول إنهم مسلمين، فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه اللي هيحصل إيه؟ سيقول الكفار يقتل محمد أصحابه، فتكون الفتنة صلى الله عليه وسلم، فتكون الفتنة التي تترتب على معاقبتهم بهذا الشكل أعظم بكثير من تلك العقوبة التي نزلت عليهم أو المصلحة التي تترتب على عقوبتهم دي من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض الولاة أو بعض المسلمين قد يستخدم هذه الطريقة للطعن في أي أحد حتى وإن كان من المخلصين. ودي طريقة يرحمك الله، هذه طريقة استخدمها بعض الأمراء أو بعض الفقهاء ليطعن في بعض العلماء الآخرين أو بعض الناس، يقول عليه إن هو بيعمل حاجات دي نفاق ومش عارف إيه، زي جماعة العمالة يتكلموا بقى في بعض المشايخ بعض العلماء، يقول لك فلان ده مش عارف ماله وفلان ده مش عارف ماله وفلان ده مش عارف ماله وفلان ده مش عارف ماله. أمال مين بقى اللي حلو؟ مين بقى إن شاء الله؟ فدي طريقة نهى الإسلام عنها، ولا تجد أحدا يتكلم في الناس بهذا الشكل إلا وسترى أن عاقبة أمره تكون على السوء والعياذ بالله تعالى، لأنه لا تجد أحدا يفعل ذلك إلا لحظ نفسه فقط. أما علماء المسلمين الذين كانوا علماء الحديث الذين كانوا يقولون فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا، هم كانوا يفعلون ذلك من أجل السنة النبوية والحفاظ عليها، لا لأجل أنفسهم، لا لأجل أنفسهم ولا لمصلحة شخصية ولا لخلاف بينه وبين رجل آخر ولا نحو ذلك. ومع هذا ما ثبت إن هم اتكلموا فيه بغير حق لا يقبل كلامهم فيه. مع كل هذا إذا ثبت إن هم قالوا فلان ده ضعيف والحق إنه مش ضعيف فلا يقبل كلامهم فيه، وهو يكون رجلا ثقة. في الحديث دلالة على فضل استقبال القبلة وهي اتجاه الكعبة، هذا يقصد به الاتجاه ناحية الكعبة، اتجاه ناحية الكعبة وليس المقصود القبلة التي كانت قبل التوجه إلى الكعبة. احنا نقف ان شاء الله عند الحديث رقم 20، حديث رقم 20 يبقى هنا فاضل باقي ان شاء الله محاضرتين في هذا الكتاب، واظن ان الكتاب الاخر فيه حوالي محاضرتين بقى. نعم، هو الامتحان في شهر 5. سبعة طيب احسب 4، احنا دلوقتي فين؟ عندك شهر لسه كامل ونص شهر، يبقى ده 6 محاضرات خلاص.